يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وأصحابه المصلين وعلى آله وصحابته أجمعين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، الباب الفصل في الآداب والإقامة وما يتعلق بها. أشعر. قال رحمه الله: فصل. سن الأذان لجماعة طلبت غيرها في فرض وقتي في فرض وقتي ولو جمعة، وهو مثنى، ولو الصلاة خير من النوم، مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا، مجزوم بلا فصل ولو بإشارة لكسلام، وبناء لم يطل، غير مقدم على الوقت إلا الصبح بسدس الليل الأخير. تصرف الله في الأذان والإقامة وما يتعلق بهما. والأذان لغة هو مطلق إعلام الشيء، إعلام بالشيء وما يتعلق بهما. قلنا ولغة مطلق إعلام بشيء، وشرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة. الله أكبر، قال هذا خلال وقت الصلاة بألفاظ مشروعة، وقد يطلق على نفس الألفاظ. وإن الأول أشار المصنف بقوله سن الأذان فهو سنة، ويصح إرادة الثاني على حد الله، أي فعله إذ لا تكليف إلا المفعل، يعني الفعل هذا هو السنة. لجماعة طلبت غيرها، الأذان مطلوب للجماعة اللي تطلب غيرها، فيصلوا بعضهم بعض إذا كان شاغل وحده فاش مطلوب منه. لجماعة طلبت غيرها، جماعة تطلب جماعة أخرى غيرها، للصلاة بكل مسجد، بكل مسجد، ولو تراسقت المساجد بعضها أو بعضها فوق بعض، ولو كان المسجد بتاعته مسجد فوق، كل واحد يذن للمسجد بتاعته. ولكل موضع جرت العادة فيه بالاجتماع، والله الموضع يعني العادة يجتمعوا فيه ويكسروا فيه ويلحقوا في الصلاة يذن ويصلي فيه بالاجتماع، لا لمنفردين على في والحياة على الصلاة، هو واحد وراح يصلي واحد لا يسمى ويذن ما يذنش، لا لمنفردين ولا لجماعة لم تطلب غيرها، كما بعض الزوايا والله بعض هكذا ما عندهمش اللي يجيهم والحق الوقت ما يسمى يذنوش، ولا لجماعة لم تطلب غيرها، بل يكره لهم إن كانوا بحضر ويذابوا إن كانوا بسفر كما سيأتي. وش قال؟ قال رحمه الله: في فرض وقتي ولو جمعة. في فرض، يعني الأذان سنة في الفرض، ما هو شيء في النافلة ولا في العيد ولا في الاستسقاء ولا في فرض، لا سنة فيكره. وقتي الأذان هذاك يكون وقتي، يكون وقت نتاع مخرج تجده، لا الغائبة صلاة الغداء الفائدة وفاته هذه ما يدنهاش. وقتي نسبة إلى الوقت، ومراد به الوقت المحدود المعين، فخرج الفائتة، فائتة ما يدنهاش، إن ليس لها وقت معين محدود، بل وقتها حال تذكرها، أقم الصلاة لذكري، فيكره الأذان لها، وخرجت الجنازة أيضا فيدنهاش الجنازة. وكان عليه أن يزيد اختياري في فرض وقتي اختياري، مش ضروري، فيكره بالضروري، يعني يصلوا يسروا غصبوا، فيكره بالضروري، ومراد بالاختيار ولو حكما لتدخل الصلاة المجموعة تقديما، إذا كان يقدم مثلا العصر يصلوها مع الظهر كما اللي مسافر ولا كذا، ولا كما نيلة المطر للجمع يذنونها تدخل الصلاة المجموعة تقديما أو تأخيرا، سواء كان الصلاة فيها تقديم ولا تأخير، ولو جمعة خلاف لما قال بوجوبه لها، أن الأذان سنة ولو كان في الجمعة. وهنا وكي قال ولو أشار بالخلاف، كان اللي قال بالأذان في الجمعة واجب، لأنها هي واجبة لما قال بوجوبها. وشمل الأول والثاني، الأول يعني والثاني الأوكد، لأنه الذي كان بين يديه صلى الله عليه وسلم. ويجب في المصر بلاد كبيرة واجب فيها الأذان كفاية، فرض كفاية، يجب في المصر كفاية يقاتل أهل البلد على تركه، وكما هي تبقى كلها من الدروس الشرع يقاتلهم على هذا، حاكم يقاتلهم على هذا، يقاتلهم على هذا لأنه فرض، وقول الأذان ليس حاجة كي يقاتل يقاتلوا أهل بلدي على التركيب. وش قال؟ قال رحمه الله فنا ولو الصلاة خير من النوم، يعني كفية الأذان هو بمعنى الألفاظ مثنى بهم ففتح من التثنية، ولو الصلاة خير من النوم مثنى الله أكبر الله أكبر، هذا معنى مثنى، ولو الصلاة خير من النوم يثنيها كذا كائنة في الصبح، خاصة خلاف لمن قال بإفرادها، إلا الجملة الأخيرة فمنفردة اتفاقا، الجملة الأخيرة الله أكبر لا إله إلا، فلو أوتره كله أو جمله لم يجزي كالنصف فيما يظهر. قال رحمه الله يشفع الشهادتين بأرفع أولا مجزوم بلا فصل، مرجع بفتح الجيم المشددة خبر ثاني، أي وهو مرجع الشهادتين بأرفع أي أعلى من صوته بهما أولا عقب التكبير المتهى الله أكبر الله أكبر، يرفع بها صوته مبذول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ومع ذلك يرفع بها صوته. الشيخ الحكمة من الحكمة من هذه الشهادة هي الترجيع، الحكمة عليها الحكمة هذه في الشهادة عليها هذه الترجيع هيدا، والتكبير ما كانش فيه كمال هذا الحكمة، لأن الشهادة هي الإعلان لا بد من رفع الصوت بها، ما تقولش معنى مختفية. مرجع الشهادتين بأرفع أي أعلى من صوته بهما أولا عقب التكبير المرتفع لخفضه صوته بهما دون التكبير، لكن بشرط الإسماع، وإن لم يكن آتيا بالسنة، ويكون صوته بالترجيع مساويا لصوته في التكبير. قال مجزوم بلا فصل، مجزوم ندما يعني موقوف الجمل، الله أكبر الرايق فيها السكون إلى آخره، موقوف الجمل ساكنها لأجل امتداد الصوت، إيش كما الإقامة الله أكبر الله أكبر الإقامة الأداء لا أي. بلا صوت بين مجزوم بلا فصل، بلا فصل بين كلماته بفعل أو قول يبدا الأذان حتى يكمله، مش يتحدث مع واحد يروح يكمل كلها بلا كلمة بفعل أو قول غير واجب، فإن وجد اللهم إلا إذا كان وجد لينقضى عنه، وقال الله أكبر وصابر حداه في النار والله كذا يجوز يتكلم، فإن وجدك إنقاذ يعمى فصل وبنى وبنى ما لم يطل. قال رحمه الله ولو بإشارة بكسلام وبنى إن لم يطل، ويقرأ الفصل ولو كان بإشارة لكسل هو رهيد من الجوع قال السلام عليكم ما يرقش عليه ولو كان بإشارة لكسل ولو بالإشارة ما يرقش أو رده أو تشميت عاطس يشم حتى العاطس ما يشمتوش خلف لمن قال لا بأس برده إشارة كالصلاة والفرق عن الصلاة لها واقع في النفس في حرمة الكلام فيها الصلاة واحد قال لك السلام عليكم طب إذا كان جالس بالصحيح الأذان لا يجوز لا لأن الصلاة عندها حرمة كبيرة والأذان ربما يسهل فيه الناس من الذي حتى يتكلمون لحرمة الكلام فيها فأبيح فيها الرد بالإشارة بخلاف الأذان قال وبنا إن لم يطر وبنا انفصل عمدا أو سهوا إن لم يطل الفصل وإلا ابتدأ الأذان الأول ثم قال رحمه الله غير مقدم على الوقت إلا الصبح بسدس الليل الأخير وهو غير مقدم على الوقت الأذان لابد يكون حتى يدخل الوقت يتحقق الوقت ما يذن إذا ذن قبل الوقت ولو بدقيقة حرام فيحرم قبله ويبطل لفوات فائدته حتى ممكن البداية كانت خارج الوقت والنهاية كانت داخل الوقت بس في المغرب بس غلطوا في البداية تاع الأذان بدا خارج قبل ما يتوجه ما يجوزش من بعض الوقت حتى يدخل الوقت ويدخل لنا أي صح وش قال؟ قال إلا الصبح بسدس الليل إلا الصبح يستحب تقديم أذانها بسدوسي في أول سدوس الليل الأخير الأذان يكون في الوقت وحرام تقديمه إلا الصبح يقدر يذن قبل دخول الوقت كما رحم يذنه قبل الوقت يعلموا الناس وينوضوا الناس يكونوا نيام وكونوا يجوز بالرحم يجوز بسدوس الليل الأخير في سدوس الليل الأخير نقسم الليل إلى ستة أسداس السدوس الأخير إيش مسلم يذنوا فيه هل في أول شيء سدوس الليل الأخير في الأذان سنة وتقديمه مستحب الأذان الأول مستحب وظاهره أنه لا يعاد عند طلوع الفجر والراجح الإعادة راجح الإعادة قيل نذن والراجح سنة هذا ذنب خبر الناس الأذان الثاني يا نذن والرابع سنة وقيل الأول مندوب ثم شرع في شروط صحته فقال قال رحمه الله وصحته بإسلام وعقل وذكورة وبلوغ يعني الأذان عنده شروط بشكل جيدا وصحته بإسلام يكون مسلم ما يتنش به مع كفر فلا يصح من كفر ولو عزم على الإسلام قبل شروعه وإن كان بأذانه مسلما على التحقيق وعقل فلا بد يكون للمؤذن يكون عقل يكون مجنون فلا يصح من مجنون الصبي يجوز وصبي لا ميز له صبي إذا كان مميز في عمر 27 والله مميز يجوز لا ميز له وسكران لا يجوزش سكران طالح ما جاب الخبر بالواحد وذكورة فلابد المؤذن يكون ذكر ما يكونش انثى تروح تذهب فلا يصح من امرأتين او خنثى علاه لانه من مناصب الرجال هذا من مناصب الاذان من مناصب الرجال والامامه وكذا كالامامه والقضاء هذا من مناصب الرجال ايه وبلوغ فلا يصح من صبي فلا يصح من صبي مميز إلا أن يعتمد فيه أو في دخول الوقت على باب الشيخ هذا المميز حتى يعتمد بناحية بيضاء نوعية أي كله واحدا أدخل الوقت ولكن واحدا أفكر بحد الله تولي من ذلك من الوقت وبلوغ فلا يصح نصاب المميز إلا أن يعتمد فيه أو في دخول الوقت على باب قال رحمه الله وندب متطهر صيف مرتفع كذلك مستحب للمؤذن تكون فيها الأوصاف هذه يكون متطهر متوضي هذا مستحب من يكون متوضي من الحدثين الأصغر والأكبر وكراهه من الجنود اشد. هذا الشيء يدخل المسجد الله تعالى هنا. وكراهه من الجنود اشد. لو يكون مستحب يكون سيد عنده صوت مليح اي حسن الصوت مرتفعه ومرتفع يكون في مكان مرتفع وبكره للمكبر قائم إذن هو قائم وجلس وكره الجلوس إلا لعذرين من مرض فيجوز وظاهره مطلقا لكن قال فيها فيؤذن لنفسه إلا لغيره. قال رحمه الله مستقبل إلا لإسماع ويكون مستقبل مقبلة بالأذان إلا لإسماع ما هي كما كان المعارة هذه يدور يدن ويدور بيسمع لي منا ويسمع لي منا إلا لإسماع فيجوز الاستدبار ولو ببدني. ما قال رحمه الله وحكايته لسامعه بمنتهى الشهادتين. ما مستحب أن الحكاية اللي يسمع المؤذن يتبعه بأن يقول مثل ما يقول المؤذن كما في الحديث لأن يكون مكروها فلا يحكي فإن سمع البعض اقتصر الحكاية على ما سمعه لمنتهى الشهادتين فلا يحكي الحيلعتين هي على الصلاح يعني فلا عليك ما يقولهاش السمع وقيل يبدلهما بحلقتين فلا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة ولا يحكي الصلاة خير من النوم في الصبح ولا يبدلها بقوله صدقت وبررت وظاهر المشهور أنه لا يحكي التكبير والتهليل الأخير مع أنه ذكر أنه ذكر إلا مع أنه ذكر ومقابل المشهور يحكيه. قال مقابل المشهور أهل السنة مش كيف مقابل المشهور أهل السنة بعكسه دي مش مشهور في المذهب. ثم قال رحمه الله مثنى ولو متمثلا لا مفترضا. وعندما متبعته في الحكاية مثنى فلا يحكي الترجيع الله أكبر الله أكبر أنت تدعي الله أكبر الله. فلا يحكي الترجيع إلا إذا لم يسمع التشهد الأول ويستفاد منه أن المؤذن إذا كان مذهبه تربيع التكبير أن الحاكم لا يربعه ويحكيه السمع زين. قال ولو متنفلا ولو كان متنفلا أي مصليا منفلا فإن حكى ما زاد على الشهادتين صحت ورأي يصلي واسمع له المؤذن يحكي معه ولو كان متنفلا ولو كان يصلي لا يحكي معه ما زاد يزيدش على الشهادتين فإن حكى ما زاد على الشهادتين صحت إن أدى الحي علتين بحوقالتين وإلا بطلت وشدحت لا يحكيش في الحي على الصلاح وإلا بطلت كأن حكى رفض الصلاة خير منه وكان وكذا إن أدى لها بما مر لأنه كلام بعيد من الصلاة. قال لا مفترضا لا إن كان مفترضا هو راه يصلي بالفريضة ويسمع المؤذن ما يحكيش معه الفريضة لا فيقرأ له حكايته ويحكيه بعد الفراغ منه. الشيخ هذه لا عندنا مشكلة خاصة مرات تكون المؤذن يأذن تكون داخل الجامع واحد المؤذن بدا يأذن تدخل تصلي تحية المسجد هو ما يعرفش هذه في المالكية يبدا يقول لك باللي انتظر حتى شوف انتظر حتى يكمل الأذان باش تقول وتردد معها تاهي باش تدخل في النافلة تقول له في الملكية تقدر حتى هو ماهوش قاضي تقدر تحاكيها هو يستغرب هذا الأمر يقول لك كيف تردد هذه في الصلاة تقول في الملكية هذه كاين قول أنها تردد معها الصلاة في الصلاة يجوز هذه وخاصة كما يقولوا لي يد بمسجد النور يقول 10 دقائق وهو في الأذان يبقى لك لسان واقف ويستنى يستنى حتى هون ديب أذان. قال رحمه الله وأذان فذ إن سافر لا جماعة لم تطلب غيرها على المختار لئن كان مفترضا فيكون أولى حكايته ونذيب أذان وفرد إن سافر الفرد يجوز إذا كان مسافر والحق الوقت برا في البادية هكذا الحق الوقت يقدر يدا مستحب يدا تصلي معاه يعني عدد من الجن والملائكة فأذان وفرد إن سافر سفرا لغويا مو شرط حتى يكون سفر شرعي وحده بين كيلومتر لا ولو كان 10 كيلومتر بين الوزراء يقول حضور الوقت يقدر يهتم بالصلاة أذان وفدن سفرا لغويا فيشمل ما بفلات من الأرض ومثله جماعة سافرت لم تطلب غيرها جيد قال لا جماعة لم تطلب غيرها على المختار لا جماعة حاضرة لم تطلب غيرها جناح حاضر من غير واحد المكاسب الجن لا لا يبنى فيكره لها كالفند الحاضر على المختار قال وجاز أعمى وتعدده وترتبهم إلا المغرب وجمعهم كل على أذانه لما فرغ من شروط صحته ومندوبته شرع في الجائز بقوله وجاز أعمى المؤذن أعمى يجوز أي أذانه إن كان تابعا لغيره فيه أو قلد في دخول الوقت ثقة يقول له الوقت دخل من هذا الأعمى يجوز وجاز تعدده الأذان يجوز مثلا زول من الناس وقت الأذان يذنك في نظر في الظهر يكمل ويجي الآخر ويجي الآخر ويجي الجاس وجاز تعدده المؤذن في مسجد أو غيره حضارا وسفرا لأنه ذكر الأذان فلا يمنعه وجاز ترتبهم يعني الأول والثاني والثالث المؤذنين بأن يؤذن واحد بعد واحد ما لم يؤدي إلى خروج الوقت زين قال إلا المغرب إلا المغرب المغرب وقت ضيق لا نستنى لها فيكره ترتبهم بذيق وقتها حتى الصلاة نفيلة مكروه يصلون المغرب لأن المغرب وقت ضيق إن لم يؤدي إلى خروج الوقت فيمنعك غيرها قال رحمه الله وجمعهم كل على أذانه وجاز جمعهم لأن يؤذنوا سوية في المغرب وغيرها كل منهم يبني على أذانه يبتدي حيث انتهى غير معتد بأذان صاحبه يجوز جمعهم كل منهم يبني على أذانه هو يجي هذا يقول الله أكبر يقول أشهد أن لا إله إلا الله لا يبتدي حيث انتهى غير معتد بأذان صاحبه وإلا كلها ما لم يؤدي إلى تقطيع اسم الله ورسوله قال وإقامة غير من أذن وجوز إقامة غير من أذن يعني مو الشرط اللي يجيب الأذن هو اللي يجيب الإقامة يجوز يجوز غير إقامة غير من أذن والأفضل كون المؤذن هو المقيم قال رحمه الله وحكايته قبله وجاز لسامعه حكايته قبله اجوز او قال الله اكبر المؤذن وتقول الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام الى اخره يتكلم بها قبل ان يكمل هو اجوز وجاز لسامعه حكايته قبله بان سمع اوله فيحكي ما سمعه ثم يسبقه الحاكي فيحكي الباقي الذي لم يسمعه قبله أي قبل أن يطيق به وهذا بالنسبة للإنسان اللي يدخل المسجد مثلا والمؤذن أحد يذن أدت الآن الله أكبر زي مع الله أكبر والأخرى كملها روحك وابدت من فرع روحك أي قبل أن يطيق به ومن تسمية هذا حكاية تجوز إذا حكاية الممثلة في موجودة قال رحمه الله وأجرة عليه أو مع صلاة يجوز المؤذن يأخذ الأجرة مولوش مكروه الأحرى وجاز للمؤذن أسرة أي أخذها عليه وحده جذا مرك يدل له أسرة جائز يأخذ الأسرة أو مع الصلاة أي يذن ويصلي يجوز يأخذ الأسرة صدقة واحدة وكذا على إقامة وحدها أو مع صلاة وأولى أذان وإقامة كانت الأسرة من بيت المال أو من أحد الناس. ثم قال رحمه الله وكره عليها. وكره أخذ الأسرة عليها على الصلاة وحدها. الصلاة هي واجب عليك أنت كيف تأخذ عليها الأسرة وترك الإيمان. وكره أخذ الأسرة عليها وحدها فرضا أو نفلا من المصلين لا من بيت المال. هذا إذا كان من المصلين نكره، إذا كان بيت المال شوف أو وقت في المسجد فلا يكره لأنه من الإعانة لا الإجارة. الشيخ هذه نسبة جعل هي أكثر منها إجارة. ها؟ كيولي في الصلاة هذه هي. كأنها جعل أكثر منها هي إجارة. ما التراويح هذا خشب يقول إشكالية يعني على التراويح هذا الأمر هذا، وإحنا قلنا لهم هذه مش قضية عندنا في المذهب جواز إشعانة. ثم قال رحمه الله وسلام عليه كملبن. وكل يا سلام عليه على المؤذن ويبدأ يجي واحد يقول السلام عليك لا لا ما تقولوش كما الإنسان اللي يلبي الحج والله العظيم كما يكره على الملبي في حج وعمرة وقاضي حاجة والله إن شاء الله يتغوط والله يقول هنا وانت يقول السلام عليك مكروه ومجمع وآل بدع أهل بدع ثاني مكروه يسلم عليه والمؤمن والله مستقبله كما لهم دين ودينين وغيرها وبدا مكروه تقول السلام عليكم من الشطرنج بناء على كراهته واهل المعاصي مكروه الصلاه السلام عليهم لا في حال المعصيه يكون حرام وشاب غير مفسيه الفتن والى حرمه السلام عليها والى حرمه لا على مصلي او متطهر أو آكل أو قارئ القرآن فلا يكره. قال رحمه الله وإقامة راكب. وكره إقامة راكب فأمر المسافرين وجوا راحل يصلوا وجاب الإقامة هو وراكب ومع ذلك ينزل ما يصلي مكروه هذا حتى تنزل في الإقامة لأنه ينزل بعدها ويعقل دابته ويصلح متاعه وفيه طول وفصل بينها وبين الصلاة والسنة اتصالهما فإن طال جدا بطل في قناعة. قال رحمه الله أو معيد لصلاته كأذانه أو إقامة معيد لصلاته واحد صلى وحده وجل للمسجد يقهم نزل ما صلى وحب يعود معهم نجيب شو الإقامة لا لا أو إقامة معيد لصلاته من تحصيل فضل الجماعة بدا صلى هذا الدم بخلاف المعيد اللي بطلانها لا إذا كان صلاة راح باطل عليه هو يصلي هذا يجوز يجب الإقامة كأذانه أي المعيد لأذان الفضل ما يبدلش وأولى إن لم يريد الإعادة فيه بخلاف من أذان والمصلي فلو أن يؤذن لها بموضع آخر. ما قال رحمه الله وتسمى إقامة مفردة وتنمي تكبيرها السنة وتسمى إقامة إقامة سنة للصلاة عينا على كل ذكر بالغ يصلي فردا أو مع نساء فقط وكفاية لجماعة ذكور بالغين إن كان يصلي وحده سنة يجب الإقامة سنة مؤكدة وخارج عن الصلاة يكون بالغا مفردة الإقامة تكون مفردة ما تكونش مثنى ولو قد قامت الصلاة وبطلت شفاعها أو جلها ولو غلطا رحمه الله وثنية تكبيرها وثنية تكبيرها الأول الله أكبر الله أكبر هذه ثنية وثنية تكبيرها الأول والأخير الله أكبر الله أكبر الأولى ولا في الأخير وهذا كالاستثناء قوله المفردة أي جملها مفردة إلا تكبيرها فيثنى لفرضهم الإقامة تكون في الفرض لا في النفل فلا تسن له بل تكره هذا إذا كان الفرض أداء بل وإن كان قضاء وتتعدى بتعدده وما حل استثنائها في الأداء ما لم يقب خروج وقته وإذا وجد تركها كالصورة. كما كتبنا في الوقت لا أقل وقت يترك حتى في الوضوء يترك السنة يترك فيه يترك الوقت. ونجب الإمام تأخير إحرام بعدها ليش يجب الإقامة والله أكبر. ونجب الإمام تأخير إحرام بعدها بقدر تسوية الصفوف واشتغال بالدعاء من إمام ومأموم ولا يدخل الإمام المحراب إلا بعد تمامه يدخل المحراب حتى تمام يكمل الإقامة صح رحمه الله. وصحت ولو تركت عمدا وصحت صلاة تاركها ما شافش الإقامة الصلاة صحيحة ولو تركت عمدا لأنها سنة خارجة عن الصلاة ولا إعادة في وقت ولا غيره. وإذا كان قال أنا تركت الإقامة أنا نسجد تبطل الصلاة فإن سجد لها قبل السلام بطلت. ثم قال رحمه الله وإن أقامت المرأة سرا فحسن. المرأة لا تجبش الإقامة وإذا جبت الإقامة السر يجوز لها لنفسها فحسن أي منه. وأما إن صلت مع جماعة فتكتفي بإقامتهم للرجال ويسقط عنها الندب ولا يجوز أن تكون هي المقيمة ولا تحصل السنة بإقامتها لهم لأنه يشترط فيها شروط الأذان وظاهره أن الإقامة بوصف السرية مندوب قولا واحدا للمرأة وعليه بعض الشراح وقيل السرية مندوب ثاني وهو الأظهر ومثلها في ندب السرية للرجل المنفرد يجب الإقامة سرا دخل عن سلبك فإذا أقام سرا فقد أتى بسنتها ومندوب وكذا تندب لصابه صلى لنفسه. ثم قال رحمه الله وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة. وليقم مريد صلاة أسمعت الإقامة جايز لك تنور في الأول ولا في الوسط ولا في الأخير أنت اللي تسمع في الإقامة. وليقم مريد الصلاة أي يسرع في القيام معها أولها وأولها وأثناءها أو آخرها أو بعدها الإقامة فلا يحد قيام بحد بل بقدر الطاقة على حسب الطاقة تاع الإنسان وقدرته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.